اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إننا الضعفاء وأنت القوي، اللهم إننا الفقراء وأنت الغني، إننا فقراء وأنت الغني، إننا مذنبون وأنت الغفور الرحيم. يا من سميت نفسك بالغفار، يا من سميت نفسك بالتواب، جئناك بذنوب عظيمة، جئناك بذنوب كثيرة. اللهم لا تخرجنا من هذه الليلة إلا وقد غفرت لنا ذنبنا، وسترت لنا عيبنا، وأعتقت رقابنا من النار. اللهم إن أيام رمضان ولياليه تجري بسرعة، اللهم شارفنا على ختم الثلث الأول، اللهم لا ندري أعتقت رقابنا أم لا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، اللهم استخدمنا لخدمة دينك، استخدم ما أعطيتنا من أوقات ونفقات لخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، نسألك الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مشروع المركز الجديد، اللهم بارك لنا في مركزنا الجديد. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، لا مدد إلا منك، لا عطاء إلا منك، فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، من نعتمد على غيرك، ما لنا رب سواك، أنت ربنا وحبيبنا وإلهنا وخالقنا ورازقنا ومكرمنا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل يا ربي وسلم على حبيبي ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.